الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودا لما كنا عليه من قبل في الدروس المستفادة من أسماء الله الحسنى، ودرسنا اليوم حول اسم من أسماء الله وهو اسم الحكم. الحكم مأخوذ من الحكم. ربنا سبحانه وتعالى طلب من الناس أن يحتكموا إليهم وإلى دينه وتشريعه، ولا يجعلوا لله شريكا في حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ثم يبين لنا: فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل هناك حكم بعد حكم الله؟ الله حين خلقك فسواك فعدلك علم ما ينفعك وما يضرك، فبين لك ما ينفعك وبين لك ما يضرك، وأمرك بما ينفعك ونهاك عما يضرك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأنت صنعة الله، خلقك فسواك فعدلك، أنت صنعة الله، وكل صانع يعلم ما في صنعته ويوجد لها الكتالوج الذي يحكمها، كيف يديرها، ازاي يشغلها، ازاي يصلحها، اذا عطلت ايه الاعطاء اللي ممكن تحصل فيه. ولذلك اوجد لك هذا كله في القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، قبل ان يوجدك اوجد الكتالوج بتاعك القرآن، زي بالضبط القطاع الهندسي في أي شركات صناعية. شركة مرسيدس ما بيصنع السيارة وبعدين يحط الكتالوج بتاعها، اللي هي تتركع بين الله، ده بيجيب الكتالوج والمهندسين بيوعدهم ويحطوا التفاصيل بالضبط إزاي تتصمم هذه السيارة وإزاي تشتغل وإزاي تصلح وإزاي كذا كذا بالتفاصيل، ولله المثل الأعلى. إذن من هنا نعلم أنه ليس هناك أحكم من الله سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين، فأوجد لك كل شيء في القرآن الكريم، والله يبين لنا ذلك بالتفصيل في القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نتكلم عما ورد في آيات الأحكام وفي معنى كلمة الحكم ومشتقاتها وكم مرة ذكرت في القرآن لا تكفينا خطبة ولا خطب. ولكن الله يقول لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. مهمة القرآن مش يتحط في سيارة ولا يتحط بركة في البيت ولا يتحط عشان نرقو بيه المرضى وخلصين ولا يتحط عشان شعار لي أن أنا مسلم، لكن القرآن منهج تحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لتحكم بين الناس، الناس كلهم مسلم وغير مسلم. وإليكم قصصا كثيرة في القرآن الكريم. هذه الآية خصيصة أيها الأحبة الكرام نزلت في رسول الله عتابا لرسول الله وتوجيها لرسول الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، تحكم بين الناس. كان ما قال تحكم بين المؤمنين وما قال تحكم بين المسلمين، ولكن تحكم بين الناس. وهذه لها قصة أيها الأحبة الكرام. أنتم تعلمون أن بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين في غزوة بدر بدأ أعداء الإسلام يدفعون بأفراد عملاء يدخلون في صفوف المسلمين يظهرون أنهم مسلمين ولكنهم هم كافرين، فبدأوا يدفعون بالمنافقين. ظهر المنافقون بعد غزوة بدر، فجاءت في غزوة أحد يظهرون أنهم مسلمون معك في الصف الأول، يقابلك يبوسك ياخذك بالأحضان لكن يعض عليك الأنامل من الغيظ، يأكل بك عيش. هؤلاء المنافقون. أحد المنافقين في غزوة من الغزوات سرق درعا لمسلمين، والدرع هو عبارة عن حاجة حديدية بيلبسوها في صدورهم عشان تقيهم الضربات. سرق درع، هذا الدرع سرقه هذا المنافق الذي يدعي أنه مسلم وذهب به إلى بيته، لكن وكان من الأنصار، والأنصار الذين نصروا الرسول وآزروه وأقفوا بجانبه وآمنوا به قبل أن يروه. فحين اكتشفت القضية السرقة خشي أن يعرف بأنه منافق وأن يضبط عنده، شوف القرآن حيعمل إيه، وأن يضبط عنده الدرع، فقال لازم نتخلص من الدرع ده. والمنافقين انتوا عارفين مأخوذة من كلمة نفق، نفق يعني له بابين، تجي تمسكه من باب يخرج من باب التاني، ما تعرفش تمسك عليه حاجة خالص، منافق. هذا المنافق جاء بكيس ووضع فيه الدرع ووضع فوق الدرع دقيق طحين، حط عليه طحين، ثم خرم خزج الكيس ومشى به من بيته لبيت يهودي، لبيت واحد يهودي. اسمعوا شوف القرآن بيتعامل مع هذه الآية وهذا التوجيه الرباني نزل عشان ينصف يهودي على مسلم. شوف القرآن ينصف واحد يهودي على مسلم وما يوقعش واحد يهودي تحت ظلم مسلم منافق. هذه الآية جاءت تبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. حط الدقيق فوق الطحين فوق الدرع في الكيس وخرم الكيس من تحت ومشى به من بيته لحد بيت اليهودي، والكيس طعمه بيخر طبعا بيعلم في الطريق. لما اكتشفت هذه الحادثة ذهبوا إلى بيت الأنصاري المنافق، ومن بيته وجدت أمارات الدقيق على الأرض إلى بيت يهودي، وفتش بيت اليهودي فطلع الدرع في بيت اليهودي، ضبط متنبسا بالسرقة ولكنه بريء. لكن القرآن ما زال يتنازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول والصحابة قالوا الذي سرق هو المنافق، ولا اليهودي الدرع. شوف الكلام. وأراد الرسول أن يحكم على اليهودي بأنه سارق وضبط متلبسا بالسرقة، لكن القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وينصف اليهودي على المسلم حب الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب سرق درعه، ضاعت منه الدرع تحته ووجدها عند يهودي، وبعد ما وجدها عند يهودي احتكم اليهودي وعلي بن أبي طالب إلى المحكمة، وكان أمير للمؤمنين رئيس الدولة، حد يقدر يقول له أنت حرامي؟ ما حد يقدر يقول له أنت حرامي حتى لو كان وكيلها بحالها. احتكموا إلى شريح القاضي الذي ولاه علي في زمنه أن يكون قاضي للمسلمين. اسمعوا القرآن واسمعوا السيرة واسمعوا كيف يتعامل القرآن مع غير المسلمين وكيف يتعامل غير المسلمين مع أهل القرآن. اسمعوا إلى تزييف التاريخ، اسمعوا إلى محاولات الفتن، كيف كان الإسلام يتعايش مع اليهودي ومع غير اليهودي في سلم وسلام وأمن وأمان. اسمعوا لهذا احتكموا إلى شريح القاضي. شريح علي يدعي أن درعه هذا الذي مع اليهودي، واليهودي يقول له ما هو درعك. شريح عندنا نص في القرآن البينة على من، نص في السنة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لكن أسفا شديدا أننا نجد أحكاما تصدر قبل أن تعقد جلسات الاستجواب، أحكام تصدر وربما يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وربما يصل فيها إلى حرمان الولد من والده، وربما يصل فيها إلى المؤبد، وربما يكون فيها التعذيب الذي يصل إلى الشلل. هذا كله تجده في زمننا هذا الآن. تجاهلنا السنة وتجاهلنا القرآن في أنه حكم بيننا ودستور أمتنا. ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وولدت في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن للأسف الشديد نحن في زمننا هذا إذا جئت تحتكم إلى شيخ يقول لك شرع الله، يقول شرع الله عند غيرك. إذا احتكمت إلى إنسان يقول كلمة الحق وكلمة العدل ويرد المظالم إلى أهلها يقول له أنت غابت كام قبل ما تتكلم؟ أنت أخذ قد إيه؟ وأذهب الناس كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالما حتى انتهى العلماء. ودي فيها إشارة يا جماعة، إذا كان عندكم قضايا خلافية اذهبوا فيها إلى العلماء، احتكموا فيها إلى شرع الله. وهذه من الخطورة يا أخي الكريم. أنت حين تكون على أرض دولة، تأكل من رزقها وتعيش فوق أرضها، فلابد أن تحتكم وأن تحكم بقانونها. فما بالك وأنت صنعة الله فوق أرضه وتحت سمائه وتعيش بروحه وتأكل من رزقه ولا تحتكم ولا شرعه؟ إن هذا لشيء عجاب. وربما تحتكم إلى قانون دولة تعيش فيها وتظلم من قانون الدولة. ممكن تظلم لأنك جئت بشاهد عدل وجاء بشاهد ظلم. ممكن تظلم لأن القاضي جاءت الأوامر من فوق ونحن عارفين فوق دي فين. ممكن تظلم لأن القاضي فتح جيبه يرتشي. ممكن تظلم لأن الظالم صاحب حجة وبيان كلامه كويس ويقدر في محكمة الله لا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا. ولكن الناس في دنياهم لا يعرفون حكم الله ولا يعرفون حكم الله إلا حين يعرضون على النار يوم القيامة، كما ورد في سورة غافر عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار، شوف الكلام، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إن كل فيها، كلنا رحيم فداهي، إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. حكم لا ينقض، حكم لا يستأنف، حكم ليس فيه اعتذار. محكمة ربانية قاضي فيها هو الله، والشاهد عليك جوارحك، والشاهد عليك جوارحك ومعالمك من الأرض وموضع صور عملك في السماء، كل هذه تختصر أمام الله ضدك يوم القيامة. وحكما نهائيا مؤبدا، حكما إما في جنة خلود بلا موت وإما في نار خلود بلا موت. شريح يأتي الإمام علي يقول، يقول للإمام علي: ائتني بحجتك، عندك دليل؟ يقول له: عندي ابنك. يشهد ابن الإمام علي له، فيقول: هل عندك شاهد آخر؟ لأن شهادة الوالد حكم شرعي، شهادة الوالد الأب لابنه لا تجوز، وشهادة الابن لأبيه فيها اختلاف بين الفقهاء، أرجح أنها لا تجوز، لأن الولد لو شهد لأبيه عادت المنفعة على الأب، والوالد وارث للأب فيكون عادت المنفعة عليه شخصية، والوالد لو ورث لو شهد لأبيه، والوالد لو شهد لابنه لا يجوز على إجماع الفقهاء. لماذا؟ لأن الولد وما ملكت يداه لأبيه فيكون قد شهد لنفسه. قاضي شريح يقول للإمام علي: عندك شهيد تاني؟ يقول: لا ما عنديش. فيقضي بالدرع لليهودي وهو درع الإمام علي، ويقف اليهودي ويقول: أبا أنني يهودي وأقف أمام قاضي مسلمين وينصف أمير ينصفني على أمير المؤمنين، أشهدكم أن هذا الدرع هو درع أمير المؤمنين، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحق أبلج، الحق واضح وضوح الشمس. أسف شديد لما نيجي إلى قضية وين بنتك متجوزة عند واحد وجات لك غضبانة، جات لك زعلانة، للأسف للأسف الشديد يسمع كلامها ويقول لها: ابن 60 كلب دي ما عادش يفارق زوجي، خلاص انت طالق منه. يا رجل يا رجل، ولا اولادك، اولادك ما يلزموناش، او خديهم، انت اولى بالكندر جيلت، او خديهم انت اولى بالمش عارف ايه تاني، خديهم، او نقول لك خلينا لما ناخد شويه فلوس منه. قال ان هو بيشتغل، استحتمل لي يا ستي جمل مكان جمل يدرك، واحد مكان ده معه جوز لك تاني، وانت ده موظف هتاخد نص الوظيفه بتاعته وانت قاعد حاطه للعرب، والكلمه دار جلد والاكسرين بس جلد ومش عارف ايه جلد، وطلعوا جلدنا من عظمنا. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا بنتي انت بعد ما قلت لابوك كده وحرمك من زوجك ندمانه؟ انا مش ندمانه، ندمانه بس نقول لابويا ايه، ما تعلقلوش مشمايه بالراحه، ده انت لازم تسمع الكلام وتسمع الشهود، ولازم تاتي بالبينه، ولازم تلتمس له اعذار، واياك تحكم وانت غضبان. لا يحكم احدكم بين اثنين وهو غضبان. بالراحه روق هدي، انت اللي خسران مش هو اللي خسران. أسف شديد ثم يظلم البنت ويظلم الولد، وربما نجدها في الزوج نفسه يختلف هو والبنت، تعالوا روحوا للشيخ نقول لا أنا ما أنا، يقول هي تقول له تعالوا روح للشيخ نقول لا أنا ما بروح للشيخ، طب تعالى يا عم روح لأي حد لا ما بروح، طب شوف أي عفريت أنت عاوز منه يحكم بيني البر مش رايح. ليه؟ لأنه ظن أنه قادر على إزلالها بجعل العصمة في يديه، بجعل العصمة في يديه فهو قادر على إزلالها، ولكنه إذا دعته قدرته على ذلك فهو غفل عن أن الله عز وجل أقدر عليه منه عليها. ولو استشعر هذا وعلم أن الظلم هذا عاقبة وخيمة، والقرآن بين لنا عاقبة الظلم إنه لا يفلح الظالمون، وبينت لنا السنة تقول الظلم فإن الظلم ظلمات، وبين لنا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لو أنه بين أن الله قادر على أن يدير زوجة مكان هذه الزوجة تنتقم لتلك الزوجة، لو أنه فكر في هذا ما استطاع أن يظلمها، ما استطاع أن يظلمها. لو فكر كده ان القلوب بيد الله، ان المرأة اللي تحت تسلمها دعية مش راضي تروح بيها تروح معاها الى شيخ يحكم لك، او الى انسان فاقه او حكم من اهله وحكم من اهلها، وتحكمه بينهم بالعدل وتتجاوز عن اي شيء حرصا على المودة، حتى لا تضيع المرأة في المجتمع، حتى لا تعلق المرأة بالسنتين والثلاثة وهي معلقة القضية في المحكمة لحد ما يفصل بينهم القضاء عشان تجوز واحد تاني تحصن نفسها وتغض بصرها وتحرص فرجها، فهي تسترعي ذلك كله وتترك ذلك كله ثم تذهب الى الزنا حيث شاءت وهو سبب في ذلك، والدل على الشر كفاعله والدل على الخير كفاعله. حكم الله. واذا لم تذهب الى شرع الله فاين تذهب؟ ممكن يجي لك الشيخ ويحكم بينكم لكن ما عجبكش حكم الشيخ، ماشي يا سيدي. يقول الشرع الله عند غيرك، قلت له لا، هو الشرع الله مش عند غيرنا، الشرع واحد بس العقول هي المختلفة. ماذا أفعل لك وعقلك ذي باي استعبان مش قادر تفهمني؟ يأتيني رجل ويقول أنا طلبت امرأتي كذا وكذا وكذا وكذا وذهبت إلى أحد المشايخ قال لي حرام، قلت له رحت لله واحد من المشايخ قال له، قلت له بتجيني ليه؟ وجايب لي فتوى، قلت له ليه من فتوتك يا عم؟ إذا أردت أن أفتي لك فلا تحدثني بفتوى أي شيخ آخر، فنحن قرأنا حاجة اسمها إعلام الموقعين عن رب العالمين، نحن حين نصدر فتوى فإنما نوقع على هذه الفتوى نيابة عن رب العالمين عز وجل، لأن هذا حكم موجود في القرآن، نحن ننطق بحكم الله، هذا موجود في السنة، نحن ننطق بحكم الله. أحد الناس يحتكمون إلي في قضية ما، قضية مادية، وأجد أحدهم ما شاء الله يأكل اللي قدامك يأكل الأفضل واليأس، ما حد يعرف يقف قدامه خالص بيزحف، والتاني ما حكيش غير كلمتين اثنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه بهذا، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اوعى تنخدع في أي شيء في الأحكام، اوعى تنخدع في تزيين الكلام، أنت تحكم تصدر حكم نيابة عن رب العالمين. ولذلك يقول النبي حتى يبرئ نفسه، احنا بشر ممكن نغلط، ممكن نغلط، ما احنا مش معصوم الخطأ عشان نحكم بينك وانت تفكر ان انا حكمي 100%، لا، ده انا بنجتهد نفسي وانا بشر زي زيك، والنبي قال كده عن نفسه، قال لعل احدكم الحن في حجته من الاخر، يعني عنده حجه قويه يقدر ياكل اللي قدامه في الكلام وما هو صاحب حق فيحكم له الحق، لعل احدكم الحن في حجته من الاخر فاقضي له بما ليس له فانما اقضي له بقدره من الله، بقدر من حتى يا اخي، ما انت ممكن تشوف بقى، ممكن تبقى انت عارف ان الحق مش ليك، بس انت كنت اللي قدامك كده ولبست العمل اللي قاعد قدام منك وحكم لك، بس الحاج مش ضميرك من جوه يقول انت مش صاحب حاج. انما هذه اخبرنا عنها الصادق المصدوق ان حق هذا اللي انت خدته ما هوش حاجك، انما هي قطعه من النار، قطعه من النار تاكلها في بطنك. من مش مالك الحكم لك بيه هو بتاعك، ضميرك يقول لك غلط ولا صح، تاكله في بطنك ليه؟ ربك اسمه الحكم. الحكم اذا انت قبلت هذا الحكم في الدنيا فلا تنسى ان هذا الملف لن ينتهي، هذا الملف يبقى مفتوحا الى يوم القيامه حتى تقف بين يدي احكم الحاكمين فيسالك عن الفتيل والنقير والقطمير، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. ويا سيدي اذا لقيت الحكم غلط ونصحت الشيخ مش عيبه يا اخي، مش عيبه انك انت تصير تشوف الحكم او واحد تاني يجيب لك الحكم، بس ما تجيش تقول الشيخ منظور بيقول كذا وانا مقتنع في كلام منظور. منظور مش حجه على الاسلام، القرضاوي مش حجه على الاسلام، اعظم شيخ مش حجه على الاسلام، كله يؤخذ من كلامه ويرد الى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كان نتعرض للصواب والخطأ. اسمع سيدنا داود وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وربنا يقول وإنا لحكمهما لشاهدين. الشاهد على الحكم دي مين؟ الحكم اللي بيصدر دي وانت زيفت فيه الحقائق عشان تاخد اللي مش لك، الحكم اللي بيصدر دي وانت زيفت فيه الاوراق عشان تظلم الناس، مين اللي شاهد عليه من فوق سبع سماوات؟ مين اللي بتطلع عليه ومين اللي شايفه ومين اللي عارف اللي جواك ايه قبل ما تتكلم بيه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سيدنا داود جاءه رجل يستفتيه في مسألة، بقول انا كان عندي ارض زرعه والزرع خلاص قرب نحصده، واحد عنده شويه غنم، الغنم بتوعه طلبوا بالليل كانوا لي الزرع. كانوا لك الزرع. حكم سيدنا داود بان صاحب الارض ياخذ الغنم من صاحب الغنم، ياخذ الغنم من صاحب الغنم، خلاص انتهت القضيه. وورد فيها روايات كثيره، ولكن سيدنا سليمان ذهب الى سيدنا سليمان، وسليمان ابن داود، ومش عيبه ان الواد يراجع ابوه بس بادب، ومش عيب ان الاب يغلط ويقبل نصيحه ابنه، ومش عيب انك انت تصدر فتوى وتتراجع فيهم، مش عيب. ولا العداد يشتغل عليه بالسيئات الى يوم القيامه، خايف الناس تكلموا عليك انت ما تعرفش تفتي؟ ماشي، فضيحه الدنيا اهون من فضيحه يوم القيامه، الفضيحه في النيكون اهون من فضيحه في برلين بحالها، الفضيحة في برلين بحالها أهون من ألمانيا كلها، في ألمانيا كلها أهون من يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من أول آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ها هم قرأوا كتابية، ترفع كتابك لفوق كده. فضيحة الدنيا أهون من فضيحة يوم القيامة. سيدنا سليمان قال له أبوه لا، الحكم ده ممكن يكون جاهل، أنا عندي رأي تاني في الحكم. قال له رأيك؟ قال له الغنم اللي كانت الزرع بتاع الراجل يعملوا بدل مع بعضهم، صاحب الأرض ياخد الغنم ياكل من خيرها، وصاحب الغنم ياخد الأرض دي يزرعها للراجل لحد الزرع ما يكون في نفس السن بتاع الزرع اللي بتاكل ده، يسلم الزرع دي وليه يسلم الغنم دي. عد. ففهمناها سليمان هي كده. عشان كده يا إخوة احتكموا إلى كتاب الله وحكموا بينكم شرع الله. ولما تكون مظلوم في الحكم أحسن ما تكون ظالم. ولذلك قالوا كده العلماء، قالوا إيه؟ قالوا خطأ القاضي في العفو أهون من خطأ القاضي في العقوبة. معنى الكلام ده إيه؟ يعني لو واحد قدام مني يستحق الإعدام وأخطأنا وحكمنا عليه بالبراءة، هذه أهون من أن يكون إنسان بريء ونخطأ ونحكم عليه بالإعدام، وهذا مقبول. لذلك أيها الأحبة الكرام، حين تريدون أن تحتكمون فلتحتكموا إلى مصدركم التشريعي. من اسم الله الحكم نأخذ أن الحكم لله وحده، وأن القرآن ما فرط في شيء، وأن السنة فيها كل شيء، وأن العلماء جعلوا من الإجماع كذلك مكملا للقرآن والسنة، وجعلوا من القياس مكملا للإجماع والقرآن والسنة، وجعلوا من مراعاة مصالح الناس مكملا للإجماع والقياس والقرآن والسنة. فمصدر التشريع ليس قرآنا فقط، وليس سنة فقط، وليس قياسا فقط، وليس إجماعا فقط، بل استحسان ومصالح مرسلة وما إلى ذلك. لهذا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يأتيني في مشاكل الطلاق. أنا على خلاف غيري في قضية الطلاق خاصة، أنا حريص على تجميع الأسر وليس تفريق الأسر، والسنة أعطتني حجتي. اختلاف العلماء واجتهاد العلماء واختلاف الآراء رحمة. حين أجد رأيا ضعيفا فنأخذ به ونرد الولد إلى أحضان أبيه، والبنت إلى أحضان أمها، والزوج إلى زوجها، ونجمع الشمل بعد تفريقه. هذا أولى من أن أخذ بالإجماع وأفرق الجميع ويضع الأولاد في المجتمع. لهذا بعض الناس يقول أنا رحت للشيخ فلان وقال لي إني طالب ما عادش تنفع لك، نقول له تعال هات لي زوجتك وتعال نسمع من الاثنين وأبحث لهما عن مخرج صغير بسيط ولو كان رأيا ضعيفا فأخذ به. إن الآراء الضعيفة يؤخذ بها في مصالح العباد وفيما ينفع العباد، لكن لا يؤخذ بها في حاجتين اثنين، في ثوابت العقيدة وفي الحدود والتشريعات. لا تأخذ بالضعيف، خذ بالقوي. لهذا أيها الأحبة، من اسم الله الحكم، حكموا الله ورسوله في حياتكم، والجأوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإياكم وتزييف الحقائق. وإذا جاءكم فاسق بنبأ فلا تتعجلوا بالحكم على الآخرين، ولكن عليك أن تتثبت وأن تتبين. وإذا ما استجوبت الإنسان فلا بد أن تلتمس له قبل توقيع العقوبة، تلتمس له بدل العذر 70 عذر. يأتي سيدنا ماعز رضي الله عنه وأرضاه، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى ويقول له طهرني يا رسول الله، قم عليه الحد. ولكن الرسول يريد أن يبحث له عن مخرج لا يوقع به ألما ولا عقوبة، فيقول له يا ماعز تثبت تحقق. يقول يا رسول الله زنيت، أنا بالقرع على نفسه وليس بعد الإقرار دليل أنا زنيت. يقول يا ماعز لعلك قبلت، يمكن كنت أخذت البنت كده قبلتها ولا بتاع، لعلك فخزت، يمكن استعدت للزنا كنت خفت من ربك، لعلك ضاجعت، يمكن نمت معها بس ما زنتش. يقول يا رسول الله الرسول بيبحث عن ايه وهو بيبحث عن ايه؟ الرسول يبحث له عن رزق وهو يبحث عن ان يطهر نفسه. انما احنا لما مش مالك ويحكم لك بيه الحمد لله بركه يا جامع كويس اللي جات لك لحد عندي ياكلون في بطونهم نارا. اسال الله ان يعافينا واياكم وان يجعلنا ممن يحتكمون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من لا وحده بعده. أيها الأحبة الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الهدهد في عهد سليمان، وعلى فكرة قصة سليمان فيها علاقات دولية أو دولية بمعنى صح، العلاقات الدولية مع بعضها. الهدهد لما جئ سيدنا سليمان بنبأ المرأة بلقيس التي كانت الناس يسجدون هي والناس يسجدون للشمس من دون الله، ماذا قال لهم؟ لما أقف كذا بحجة قوية وقال جئتك من سبأ بنبأ يقين إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هدهد غار على عبودية الله سبحانه وتعالى. هل على طول قال له انت صادق وجراح وقع دولة في دولة وقاعد يخبط في مارد؟ هل قال له انت طيب انت خلاص انت كنت خيرك على كده؟ لا، التبس العذر وتحقق من الخبر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. عجبني واحد من الناس لما واحد بيتكلم قدام منه على إنسان بيقول له طيب يا سيادة الفاضل بعد إذن حضرتك أنا معايا تليفون الراجل دي ممكن نتصل عليه وتسمعه أنت الكلام اللي تقوله. خد قاعدة عامة كده، لو أنا كمنظور جيت قلت لك يا محمد فلان ده إنسان كذا كذا كذا كذا وبيتكلم عليك بكذا وكذا، خذ قال عنه قل له طيب يا سيدي انا ممكن نحدد موعد ونتقابل انا وانت مع فلان ده وتقول له كلام اللي انت بتقوله. اذا قال لك لا قل له انت كذاب، واذا قال لك انا مستعد قل له حدد لي موعد. اذا حد معاك موعد وهرب منه يبقى كذاب، يبقى فتان، يبقى الفتنة في اشد من القتل، يبقى لا يجوز ان تتعامل معه الا سلاما سلاما. سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل أسرع الحاسبين أسرع الحاكمين، له الحكم وإليه ترجعون. فاحتكموا لله ولا تغرنكم الدنيا واعلموا أنكم معروضون بين يدي الله تجزون عن الإحسان إحسانا وعن السوء بما قدمت أيديكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يفرج كربنا وأن يستر عيبنا. أسأل سبحانه وتعالى أن يحكم فينا كتابه ما أحيانا. اللهم حكم فينا كتابك ما أحيتنا. اللهم حكم فينا كتابك ما أحيتنا. اللهم اجعله حجة لنا. اللهم اجعله حجة لنا. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم أعز دينك يا رب العالمين. اللهم أعز دينك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزوك. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزوك. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أمننا من شهرهم وشرهم وأمننا من مكرهم يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأقم الصلاة.